ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد رأيت من تمام الفائدة أن أضيف إلى درس التفسير درسا آخر في التفسير، ولكن في تفسير آيات الأحكام. التفسير الذي عشنا ونعيش في رحابه يسمى عند العلماء التفسير التحليلي. التفسير التحليلي، التفسير التحليلي، المفسر بيتتبع الصورة من أول كلمة إلى آخر كلمة، ويشرح ألفاظها ويبين معانيها، ويتعرض إلى أسباب نزولها وما فيها من الناسخ والمنسوخ، ويتعرض إلى ما تتضمن من أحكام إذا تضمنت أحكاما. هناك علماء من الذين اهتموا بالقرآن الكريم اهتموا بالتفسير من جانب آخر، وهو إفراد آيات الأحكام بالبيان. فليس كل آية في القرآن فيها حكم، ولكن الآيات اللي فيها أحكام معدودة. فهناك علماء تتبعوا الآيات اللي فيها أحكام، أحكام الفقهية، أحكام العبادات والإيه والمعاملات، فتتبعوها بالتفسير والبيان وبيان ما فيها من الأحكام. من هؤلاء الأئمة الأعلام القاضي ابن العربي، ونحن على صلة به قديمة في كتاب عارضة الأحواذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي. القاضي ابن العربي له هذا الكتاب القيم أيضا المسمى أحكام القرآن، أحكام القرآن. يبقى احنا عرفنا بقى الفرق بين درس التفسير الأول والدرس هذا. الدرس هذا هنقرأ من كتاب أحكام القرآن لابن العربي الآيات التي بين ابن العربي رحمه الله فيها ما فيها من من أحكام. من الأول ما بدأ بسورة الفاتحة وتكلم عن الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: اعلموا علمكم الله المشكلات، بين لكم ووضحكم وعلمكم ما يشكل عليكم، أن الباري تعالى حمد نفسه. الحمد لله، من يقول كده؟ ربنا هو يقول كده، ربنا حمد نفسه وافتتح بحمده كتابه. أول سورة هي الفاتحة، وأول آية فيها الحمد لله، افتتح كتابه بالحمد، حمد نفسه ولم يأذن لأحد من خلقه أن يحمد نفسه. الله حمد نفسه لأنه الحميد، لأنه الحميد، ولم يأذن لأحد من الخلق أن يحمد نفسه، بل نهاهم في محكم كتاب عن ذلك، قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. ما تحمدش نفسك، ما تحمد نفسك، ما تخليش دايما تقول أنا وأنا وأنا وأنا، ما تقولش دائما أنا وأنا، أنا فعلت وأنا خليت وأنا رحت وأنا جيت، لا تحمد نفسك. بل نهاهم أن يمدح بعضهم بعضا، يعني نهى أن يمدح، أن يحمد الإنسان نفسه، ونهى أن يحمد غيره، وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب. يعني ما تمدحش نفسك أبدا، وما تحاولش تكثر من مدح الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد بيمدح واحد قال له ويحك قطعت عنق صاحبك. انت لما تقعد تمدح في كده ايه هتخليه يطلع فوق قوي، هينفخ في نفسه هينتفخ، وبقى يمكن يصدق ان هو كده. انت حكمت بما رأيت، وهو في الباطن الله اعلم به. وعشان كده ايه قال ان كان احدكم مادحا اخاه لا محاله فليقل ايه احسب فلانا كذا وكذا والله ايه حسيبه ولا ازكى الله احدا. قال وفي مدح الله لنفسه وحمده لها وجوه، منها انه علمنا كيف نحمده وكلفنا حمده والثناء عليه. وقل الحمد لله، امرنا بايه بحمده، وبعدين كيف نحمده قولوا الحمد ايه الحمد لله، يبقى حمد نفسه وامرنا ان نحمده وعلمنا ان ايه كيف نحمده. والثاني انه قال بعض الناس معنى الحمد لله قولوا الحمد لله، معنى كلام ربنا الحمد لله بيقول لنا احنا ايه قولوا الحمد، يعني بيقول لنا انا حمدت نفسي فاحمدوني، انا حمدت نفسي في ايه فاحمدوني، قولوا الحمد لله. والوجه الثالث ان مدح النفس انما نهي عنه لما يدخل عليها من العجب بها والتكثر على الخلق من أجلها، فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغير ولا يجوز منه التكبر وهو المخلوق، ووجب ذلك للخالق لأنه أهل للإيه الحمد. المخلوق لما يحمد زي ما قلت لك إيه هينتفش كده وإيه وينتفخ ويكبر كده، هو لا يحق له ذلك، يبقى لا يحمد المخلوق حتى لا يرفع نفسه إلى ما لا يستحقه، وإنما يحمد الخالق لأنه أهل الإيه أهل الحمد. الآية الثالثة في السورة إياك نعبد وإياك نستعين، في الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيه نصفين، والمواب الصلاة ايه الحمد، الحمد لله بالعالمين، مش الصلاة اللي هي اربع ركوع وسجود. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال فوض الي عبدي او قال مجدني عبدي، فاذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، العبادة لله والاستعانة لإيه للعبد وهاء ولعبد ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال القاضي رحمه الله هذا الحديث دليل قوي على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحكم الذي تضمنته هذه الايه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، تضمنت أنه يجب على المصلي أن يقرأ ايه فاتحة الكتاب. قال هذه القسمة دليل قوي على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الله تعالى قسم الصلاة بينه وبين إيه وبين عبد بهذه الصفة. قال مع أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وثبت أيضا أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني غير تمام. قال مبينا المذاهب في قراءة الفاتحة في الصلاة، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قال أصحاب الشافعي هذا يدل على أن المأموم يقرأها، وإن لم يقرأها فليس له حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث. قال ابن العربي وهو مالكي كما عرفنا مالكي المذهب لكن عالم مجتهد مش مقلد، أي عالم مجتهد، قال ولعلمائنا يعني المالكية في ذلك ثلاثة أقوال. أو أول، يقرأها إذا أصر الإمام، إذا كان صلاة سرية يبقى المهم إيه يقرأ، قال ابن القاسم. الثاني قال ابن وهب وأشهى في كتاب محمد لا يقرأ، يعني لا يقرأ في السرية ولا في الإيه في الجهرية. الثالث قال محمد بن الحكم يقرأها خلف الإمام، فإن لم يفعل أجزاه كأنه رأى ذلك مستحبا. يعني إيه ابن الحكم قال لي يقرأ حتى مع في الجهرية، لو ما قرأهاش لا بأس، بيقول كأنه رأيها مستحب. قال القاضي والمسألة عظيمة الخطر، والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام. هذا هو القول الراجح في مسألة القراءة خلف الإيه؟ الإمام. المأموم يقرأ في السرية وينصت في الإيه؟ في الجهرية، ما دام صوت الإمام وصلك تستمع إليه، تستمع إليه، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا باتفاق العلماء لا يجب الاستماع إلا في الإيه؟ إلا في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ له قراءة. يبقى هذا هو القول الراجح في مسألة القراءة خلف الإيه؟ الإمام، تقرأ في السرية وتنصت في الجهرية إذا كنت تسمع، إذا كنت تسمع القراءة. طب إحنا في أحيانا الكهرباء، إحنا نصلي الكهرباء تنقطع، الكهرباء تنقطع في الصلاة جهرية، وأنت بقى ما تسمع خالص، تقرأ أنت بقى، تقرأ. إذا انقطع عنك صوت الإمام لأي علة في الجهرية تقرأ، لأن العبرة فيك في سكوتك أن تحسن الاستماع للإمام. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا دايما اللي بننبه عليه يا إخواني، قولك آمين وراء الإمام غفر لك ما تقدم من ذنبك، فضل عظيم جدا، بس لي شروط، بس لي شروط زي ما قال الإمام. قال وثبت عنه أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات، ذكر منها ثلاثا وأمسك عن واحدة لأن ما بعدها يدل عليها. الأولى تأمين الإمام، إذا أمن الإمام ده أول حاجة. الثانية تأمين من خلفه. الثالثة تأمين الملائكة. الرابعة موافقة التأمين. يبقى الملائكة بتأمن مع إيه؟ مع الإمام، وإنت عشان يغفر لك تأمينك يوافق تأمين الإيه؟ الملائكة. يبقى تأمينك يوافق تأمين الإيه؟ الإمام. فعشان كده بيقولوا دايما ايه لما الامام يقول امين ما تسبقوش انت لما الامام يقول للضالين ما تسبقش انت بامين، استنى اسمع منه الهمزه من امين، استنى لما تسمع ا وقول امين معاه عشان تنال هذا الايه الاجر، غفر ما تقدم من ذنبه. وما معنى امين؟ وما معنى امين؟ اختلف فيها على اقوال، الراجح منها أن معناها اللهم استجب، اللهم استجب. يعني إيه؟ الإمام قرأ ودعا لنا بما علمه الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام دعانا هو، ومن أمن على الداعي شاركه في الإيه؟ في الدعوة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجبت إيه دعوتكما. فهو قال وقال موسى فين هارون بقى؟ ليه ماذا نسب الدعوة إليهما؟ قالوا هما هارون. قال إيه هارون؟ قال آمين. إبا أنت لما تقول آمين ولا أي إنسان بيدعي إبا أنت هو إيه وهما شركاء في الدعوة. يبقى آمين معناه اللهم استجب. ثم خلي بالك بقى من كلمة آمين وفضلها. كلمة آمين دي نعمة ربنا أنعم علينا بها نحن أمة محمد صلى الله وسلم، لم يهدي لها من كان قبلنا. قال الإمام هذه كلمة لم تكن قبلنا وخصنا الله سبحانه بها. في الأثر عن ابن عباس أنه قال ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدوكم على قولكم آمين. يبقى هم بيحسدونا على كلمة إيه آمين وراء الإمام. طيب التأمين يكون لمين؟ خلاصة الكلام عشان عيشة خلاص أذنت، خلاصة ما قاله الإمام إن التأمين طبعا للإمام وللمنفرد وللإيه المأموم إذا أمن إيه إذا أمن إمامه. أيوة يبقى كل مصلي بيقول أمين، المنفرد بيقول أمين، في السرية بيقول أمين، الإمام بيقول أمين في الجهرية، والمأموم بيأمن على إيه دعاء إيه الإمام. يبقى كل مصلي بيقول عقب الفاتحة إيه آمين. وهل الإمام يجهر بها أو يسر؟ قال الإمام رحمة الله عليه الصحيح عندي تأمين الإمام جهرا، يعني الإمام يجهر بآمين، على خلاف بعض الأئمة أنه يسكت ولا الضالين ويسكت خلاص، سواء يؤمن سرا أو ما يؤمنش. لا، السنة أن الإمام يؤمن ويجهر عشان اللي وراه يسمعه ويؤمنوا إيه ويؤمنوا معاه. قال والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا، فإن ابن شهاب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، وفي كتاب الترمذي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من في الصف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.